هذا خيصل عن قول بعض الناس يقول لطائفة لما لعالم ولا لقائد أو لمجاهد ولا يقول نفتيك بأرواحنا. وأنا يقصد الأخ يقول هل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الآن يفتي ما يقصد ذات الرجل، ويقصد لما يحمل من الحق، ويقصد بقضية. مدام ينصر هذه القضية فنحن سنفتي، يعني سنقف معه أصله، سنقف معه وصل ناصر في هذه القضية لأنه ينصر الحق، لو تخلف عن الحق ما نصرناه. هكذا يقصدون يعني المعنى.